وهي استغفار الملائكة للعبد بعد صلاته في المسجد، والشرط هو أنه يفقد من بيته لا يخلطه إلا الصلاة، فحينئذ يكون خروجه لله وفي الله. وهذا هو الأساس في اعتبار الأعمال صالحة تقرب العبد إلى الله وتوجب له الفضل والإحسان والبر من سيده ومولاه. فالأصل أن يكون الخروج إلى المسجد لله سبحانه وتعالى، فيدخل في ذلك أن يخرج لأداء الفرائض التي أوجب الله عليه، أو يخرج إلى مجالس العلم وذكر الله سبحانه وتعالى. وكل ما يقرب لله عز وجل فإنه داخل في النية الصالحة إذا كان سببا في خروج العبد. وقوله عليه الصلاة والسلام تصلي عليه ما دام في مصلاه، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. يقال صلى الرجل على الرجل إذا دعا له بالخير، ومنه قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. ومنه قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت أي دعوت لي من الخير. فالأصل في الصلاة الدعاء، وهذا الدعاء من الملائكة على وجهين. الوجه الأول أن يكون عاما لا يعلم ما فيه إلا الله وحده المطلع على الغيب، فلا يسمع المكلف دعاء الملك، لأنه أمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون الدعاء مفسرا بقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اللهم اغفر له اللهم ارحم، فتكون دعاء الملائكة للعبد بهاتين الدعوتين المباركتين، الدعاء بالمغفرة والرحمة. أما الدعاء وهاتان الدعوتان أساس لكل خير ومنبع لكل فضل، فمن أصابته رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه يسعد ولا يشقى، ويعز ولا يذل، ويكرم ولا يهان، ويأتيه الخير أجمع. فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، فبها اهتدى المهتدون وصلح الصالحون، وبها أصاب العباد خير دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه اختص بهذه الرحمة خاصة أوليائه من عباده وهم المتقون، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فأخبر عن اختصاص أهل ولايته وطاعته ومحبته بالرحمة. وأما الدعاء بالمغفرة فلأن أسباب الشرور كلها والمصائب كلها ناشئة من الذنوب التي تكون شقاء للعبد في الدين والدنيا والآخرة، فبالذنوب تطمس البصائر وتزير القلوب وتنقبض الصدور، نسأل الله السلامة والعافية. وبالذنوب يدخل العبد إلى نار الله ويبوء بسخط الله وغضب الله. فإذا أصاب الله عبده بالمغفرة فغفر ذنبه وكفر خطيئته فقد أزال عنه الشر أجمع. ولذلك جمع الله لوليه المؤمن الصابر للصلاة على الصلاة المرابط على فضلها بين هاتين الفضيلتين والمنزلتين الكريمتين، أن يصيبه برحمته ومغفرته. وقل أن يصلي عبد صلاة من الصلوات وينتظر صلاة أخرى، إلا وجد أثر هذه الدعوة المباركة في نفسه وإيمانه وانشراح صدره للخير، فتجده على انشراح وطمأنينة قلب، وكلما طال وقته وعظم زمانه في احتساب الأجر والصبر على الصلاة كلما كانت دعوة الملائكة له أكثر. فقوله عليه الصلاة والسلام تصلي عليه، أي أن الملائكة تصلي عليه، واستدل بهذا الحديث على فضل بني آدم وتفضيل الله جل وعلا للآدمين المطيعين، حتى إن الملائكة تستغفر لهم، بل يستغفر لهم حملة عرش الله جل وعلا تشريفا لهم وتكريما، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام ما دام في مصلاه، أي ما دام قاعدا في المصلى الذي صلى فيه، والإضافة تقتضي التخصيص، فقوله مصلاه يدل على أنه المكان الذي صلى فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام مصلاه، جمهور العلماء حملوه على المكان الذي صلى فيه من المسجد، وقال بعض المتأخرين المراد بالمصلى المسجد، والصحيح الأول لأنه يقتضيه لسان العرب وتقتضيه الأصول المعتبرة عند العلماء رحمهم الله، من كون الإضافة تقتضي التخصيص، من كون الإضافة تقتضي التخصيص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المصلى للإنسان ولم يقل ما دام في المسجد، فدل على أن هذا الفضل يحوزه المسلم إذا صلى في مكانه وجلس حتى يصلي صلاة ثانية. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا دخل المسجد أن يقارب في الصفوف فيكون في أولها، وكذلك يكون قريبا من الناس قريبا من الإمام، ولا يبتعد عن الناس إلا إذا كان هناك سبب يقتضي الابتعاد. والمراد بهذه المسألة أنه إذا دخل المصلي مبكرا في المسجد فالأفضل له أن يحرص على القرب من الإمام، فيصلي قريبا من الإمام ويتم الصف الأول، خلافا لما يفعله البعض من الصلاة في آخر المسجد والجلوس متكئا على السواري دون وجود حاجة طلبا للراحة. فحينئذ إذا أقيمت الصلاة لربما فاتته الصفوف الأول، ولربما فاته القرب من الإمام، خاصة إذا كان ذلك يفوت سماع القراءة في الصلوات الجهرية. فالمقصود أن هذا الحديث إذا حمل على نفس المصلى فإنه يحرص على أن يكون في نفس المكان القريب من الإمام، حتى إذا أقيمت الصلاة أقيمت وهو في مكانه فالتمس الفضل وحاز الأجر على أتم الوجوه وأكملها. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، هل المراد بهذا الحديث أن يصلي صلاة مفروضة وينتظر الصلاة التي بعدها، كأن يصلي صلاة المغرب ثم ينتظر إلى صلاة العشاء وهو في ذكر الله جل وعلا حتى تقام الصلاة فيصلي العشاء فيحوز الفجر، فحينئذ يكون الحكم خاصا بالفريضتين. وقال بعض العلماء الحديث عام، وحينئذ يشمل الانتظار إذا صلى الرغيبة أو سنة راتبة وانتظر إقامة الصلاة، أو صلى وكان الوقت قبل دخول الصلاة ثم دخل وقت الصلاة فصلاها. وتوضيح هذه المسألة أن الانتظار يكون على ثلاث وجوه. الوجه الأول انتظار من فريضة إلى فريضة، والوجه الثاني انتظار من نافلة إلى فريضة، والوجه الثالث انتظار من فريضة إلى نافلة، والوجه الرابع والأخير لا يدخل معنا لكنه تقتضيه القسمة العقلية، وهو الانتظار من نافلة إلى نافلة كما يحدث في صلاة التراويح والتهجد. فأما الانتظار من فريضة إلى فريضة فهو كمن صلى الظهر وانتظر العصر فجلس في صلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تقام صلاة العصر فيصليها، وكذلك من صلى المغرب وانتظر حتى تقام صلاة العشاء فصلاها. فهذا الوجه لا إشكال أن صاحبه حائز للفضل، فجميع العلماء متفقون على أن من صلى الفريضة وجلس ينتظر الفريضة التي بعدها أنه يشمل هذا الفضل، والملائكة تصلي عليه وتترحم وتستغفر له. وهذا الفضل ورد ما أؤكده في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كفإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا من الرباط على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويختلف الناس في الأجر والثواب، فأعظم الصلاتين انتظارا ما طال الفصل بينهما، فصلاة الفجر إلى صلاة الظهر أعظم من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وصلاة العصر إلى صلاة المغرب أعظم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وصلاة العشاء إلى صلاة الفجر أعظم. ولكن لا يستطيع كل الناس إذا تفاحش الوقت الفاصل بين الفريضتين، وإنما المراد التنبيه على عظيم الأجر والثواب. وأما الصورة الثانية من الانتظار وهي أن يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة بعد ذلك، فمثال ذلك أن يدخل قبل صلاة الظهر فيصلي تحية المسجد ثم يؤذن لصلاة الظهر فيصلي الراتبة ثم ينتظر إلى صلاة الظهر، أو يدخل بعد دخول وقت صلاة الظهر وأذان المؤذن بدخولها فيصلي راتبة الظهر ثم يجلس ينتظر صلاة الظهر، فإنه يشمل الحديث في ظاهره، لأنه صلى وقعد في مصلاه ينتظر الصلاة لا يحبسه إلا الصلاة، فيشمله الفضل. لكن الناس يختلفون في هذا الفضل، فمن بكر وابتكر ومن شاء إلى الصلاة راغبا في هذا الفضل من بيته وجلس في مصلاه خاصة قبل دخول الوقت كمن حضر قبل صلاة الظهر بزمان فصلى تحية المسجد ثم جلس ينتظر صلاة الظهر، فإنه أعظم أجرا ممن دخل بعد ذلك. فالناس مراتب في هذا الفضل على خلاف الصورة الأولى، فالصورة الأولى الوقت واحد والفاصل بين الصلاتين واحد، ولا تفاضل إلا إذا اختلف الزمان في الفريضتين تفاوت الوقت بينهما. أما في الفريضة الواحدة فالناس سواء في الأجر والفضل. وأما في السورة الثانية وهي أن يصلي النافلة وينتظر الفريضة فإنه يتفاوت الفضل. واختلف العلماء رحمهم الله هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة الثانية في الحديث أو لم يقصدها. الذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث يشملها، خاصة حديث مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، أما الصورة الثالثة وهي أن يصلي الفريضة ثم يجلس بعد الفريضة ثم يصلي بعد ذلك وينصرف، أو ينصرف دون أن يصلي، فهذه الصورة قال بعض العلماء رحمهم الله إنه يشملها الفضل، فمن صلى الفريضة وجلس في مصلاه لا يحدث ولا يتكلم بأذية ولا يخرج منه ما يوجب انتقاض وضوئه وهو على ذكر الله سبحانه وتعالى صلت الملائكة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. ولا شك في أن هذا الفضل يشمل الحالة أن يجلس حتى ينتهي من أذكار الصلاة ليصلي بالاقتداء، أو يجلس ثم ينصرف بعد انتهاء الأذكار، فكلتا الصورتين داخل في هذا الفضل. وظاهر الحديث دال على أن كل مصل سواء صلى الفريضة أو النافلة وجلس، صلى الفريضة وجلس أو قام، وصلى النافلة وجلس ينتظر الفريضة، وصلى الفريضة وجلس ينتظر الفضيلة بعدها، فجميع هؤلاء داخلون في الحديث، لأن الحديث عام، ومن خصص ببعض الصور فقد تكون بعض الألفاظ دالة على ذلك التخصيص، وبعضها دال على العموم، فيبقى العموم على الأصل، ويكون ذكر بعض الصور ليس ويكون ذكر بعض الصور من باب القاعدة المعروفة، ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. وبناء على ذلك، فإن من دخل المسجد في أي وقت، أي وقت الصلاة، كمن دخل قبل صلاة الظهر وقبل الزوال فصلى تحية المسجد وانتظر صلاة الظهر شمله الفضل، ومن صلى الصلاة المفروضة من ظهر أو مغرب وجلس ينتظر العصر أو العشاء شمله الفضل، ومن صلى الصلاة المفروضة ولم يكن منه سوء وجلس في ذكر الله ثم انصرف فإنه يشمله الفضل. وأعظم هذا الفضل ما كان بين الصلاتين، وهو أن يصلي الصلاة الفريضة وينتظر الفريضة بعدها ولا ينصرف. قال بعض العلماء فضلت هذه الصورة لأن الأدع علق قلبه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فمن صلى المغرب وجلس في مصلاه حتى يصلي العشاء فإنه مرابط على طاعة الله صابر على مرضاته، حيث لم يخرج من مسجده إلى الدنيا بزينتها، ولربما كان من أصحاب التجارة والنال فآثر ما عند الله على الدنيا. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الناس يتفاضلون، فانتظار الصلاة بعد الصلاة يتفاوت أجره على حسب شغل الإنسان، فمن كان مشغولا بأمور الدنيا ولم يخرج من مسجده بعد الفريضة الأولى، مع أنه إن أخرج أصاب الأموال والتجارات، أعظم أجرا من الفقير الذي ليست عنده دنيا وليس عنده ما يشغله. فأعظم الناس أجرا في هذا الفضل أعظمهم مشقة، سواء كانت في أمور الدين أو الدنيا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع فضله. وفي هذا الحديث دليل على فضل الجلوس في المساجد، فهي بيوت الله سبحانه وتعالى التي أذن أن ترفع وتغشاها السكينة وتتنزل فيها الرحمة، وأعظم وأفضل وأكمل ما يكون الجلوس في المسجد إذا كان على ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر وأفضله وأحبه إلى الله عز وجل طلب العلم، لأن الإنسان يصيب به معرفة الحقوق والواجبات ويعرف به حلال الله وحرام، فما كان من الحلال أحله وما كان من الحرام حرمه واجتنبه، ولربما خرج إلى الناس فنفع وانتفع الناس بعلمه. فأفضل ما يكون الجلوس في المسجد أن يكون على ذكر الله سبحانه وتعالى بطلب العلم، ثم دون ذلك أن يكون فيكون جلوسه في مجلس ذكر يتذاكر فيه كتاب الله عز وجل أو تتدارس فيه مع الغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة، ثم دون ذلك من جلس يقرأ القرآن أو يذكر الله بالأذكار المطلقة، فهذا فضله دون الأول، لأن الأول فضله متعد والثاني فضله قاصر. ثم دون ذلك أن يجلس فيغفل عن ذكر الله فلا يجلس في مجلس علم ولا يذكر الله إلا قليلا، فأن ينشغل ذهنه بالتفكر في أمور تشغله عن الذكر أو يجلس صامتا لا يتكلم، فهذا فضله دون فضل الاثنين. ثم دونه في الفضل من جلس يتكلم في أمور الدنيا، ولذلك يجوز للمسلم أن يتكلم بأمور الدنيا في داخل المسجد، ولكن بشرط أن لا يتفاحش ذلك كما تقدم لنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع داخل المسجد وإنشاد الشعر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سليم وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. يقال خمر الشيء يخمره تخميرا إذا ستره وغطاه، وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغطيه، وسمي الخمار خمارا لمكان الستر للعضو. فأصل مادة الخمر في لغة العرب تدور حول معنى التغطية والستر، وهذا النوع من الفرش والبسط اختلف العلماء رحمهم الله في حقيقته على أقوال. فقال بعض العلماء: إن الخمرة تكون كالقطيفة الصغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها لكي يتقي حصى المسجد لا يؤذيه أثناء السجود بطول سجوده صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء: إن الخمرة تكون من الحصير سدتها من الحصير. والفرق بين الخمرة والحصير عند هؤلاء أن الخمرة يكون أطرافها من القماش أي سدتها، وأما الحصير فإنه خوص كما هو معروف. وقال بعض العلماء بالتفريق بين صغير الحصير وكبيره كما أشار بعض الشراح رحمهم الله. والحاصل أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يسجد على الأرض مباشرة، ويسجد مع وجود الحائل بينه وبين الأرض، والحاصل أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يسجد على الأرض مباشرة ويسجد مع وجود الحائل بينه وبين الأرض. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع أن يفرش الإنسان الفراش لكي أن يفرش الفراش بينه وبين الأرض فلا يباشر الأرض بالسجود. فجماهير السلف والخلف رحمهم الله على مشروعية السجود على الفرش، وكره بعض أئمة السلف السجود على الحوائل سواء كانت من القماش أو كانت من الحصير. واختلفوا في هذه الكراهية، فمنهم من يخص الكراهية بالقماش وما لم يكن أصله من الأرض، ومنهم من يعمم الحكم. وعن مالك رحمه الله رواية بالكراهية، والذي عليه جمهور العلماء مشروعية السجود على كل طاهر، فأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة وصلى على الحصير كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. فهذا يدل على مشروعية السجود على الحوائل، ولأنها طاهرة فحكمها حكم الأرض سواء بسواء. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد على القماش لقلة وجوده في زمانه صلوات الله وسلامه عليه لا يقتضي كراهية ذلك أو منعه، لأن الله أحل لعباده الطيبات من الرزق. من هنا لا يكره فرش المساجد كما يقول بعض العلماء، كما يقول جمهور العلماء رحمهم الله. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرش مسجده في زمانه حيث كان مسجده من التراب والحصى، ولم يكن مفروشا في عهده ولا عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما فرش بعد ذلك. والفراش لا بأس به ولا حرج، ولكن الحرج أن يكون الفراش مشتملا على النقوش، لأنها تشغل المصلي وتلهيه عن الخشوع في الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين كما في الصحيح: أنيقي عنا قرامك فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي حتى شغلتني عن صلاتي آنفا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل عن الصلاة بوجود القرام وهو معترض، فكيف إذا كان السجاد مليئا بالنقوش أمامه؟ فهنه أبلغ في شغل المصلي عن الخشوع. فالحاصل أن هذا الحديث استدل به جمهور العلماء رحمهم الله على مشروعية الصلاة على الخمرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو معتكف في المسجد ناولين الخمرة، قالت: يا رسول الله إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على الخمرة سواء كانت للسجود أو كانت لجميع البدن. وقول من قال بالكراهية مخالف للأصول، فإن الأصول في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على كل الطيبات والإذن من الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينتفعوا بالحلال، ومن ذلك ما اتخذوه من الفرش والبسط. ف فإنها من الحلال الذي أحله الله، ولا بأس أن يصلي عليه المسلم لعدم وجود الدليل الذي يدل على التحريم. وقد قرر العلماء رحمهم الله والأئمة أن قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعتبر أصلا من الأصول في كتاب الله عز وجل التي تدل على حل كل شيء أن ينتفع به المسلم حتى يدل الدليل على تحريمه. فالفرش مما سخر الله سبحانه وتعالى وهدى بني آدم إليها كي ينتفعوا بها. فالمقصود أن المصنف رحمه الله قصد أن يرد قول من قال من السلف بكراهية الصلاة على الحوائل، وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت تفرش له الطنفسة في المسجد فيصلي عليها، ولم ينكر عليه أحد في زمان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، من صلى الفريضة وقام يشتغل بالعبادة كالطواف أو ذهب للجلوس في مكان أفضل كالروضة فهل يشمله الفضل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ينتقل إلى الموضع الثاني ويصلي فيه ويشمله الفضل بالانتظار بعده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أراد الإمام أن ينال أجر المكث في المصلى هل يبقى في مكانه الذي شرفه الله به لإمامة الناس أم يتحول إلى مكان آخر؟ أثابكم الله. الذي عليه العمل أن الإمام يمكث في مصلاه بقدر الأذكار، إلا في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها، جلس في المصلى حتى طلعت عليه الشمس، فما عدا هذا يلتزم به السنة، يلتزم فيه بالسنة، فيقوم بعد الانتهاء من الأذكار لأنه موضع تصدر، ويكون قيامه لوجود الحاجة، والله جل وعلا لا يضيع أجره ولا يذهب ثوابه، والإمام له أحكام خاصة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب والفجر قراءة قول التهليل 10 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم. فالإمام لا يستطيع أن يفعل هذا لأنه مأمور بالالتفات إلى الناس، فيبتدئ من بعد التفاته للناس، فله أحكام خاصة لأن أحواله تختلف عن أحوال غيره من المصلين، ولكنه مع ذلك في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزامه بهدي عليه الصلاة والسلام أعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ورد سؤال في الدرس 160 بعد 100 أو درس 160 عن حكم التوكيل بالشراء داخل المسجد، فبينتم حفظكم الله أنه يجوز لأنه ليس ببيع وشراء حقيقة، وأن البيع والشراء سيقع خارج المسجد. وفي الدرس 65 بعد 100 قلتم أن التوكيل بالبيع كالبيع لأن الوسائل آخذة حكم مقاصدها، فأشكل علي الجمع بين الجوابين، وبرفقه صيغة الجوابين المشكلين، بينوا لنا حفظكم الله. اقرأ الصيغة موجودة الصيغة. الجواب الأول، هذا توكيل وليس ببيع وشراء، وفرق بين عقد البيع وبين التوكيل، إذا قال لك خذ هذا المبلغ واشتري به فليس من البيع في شيء، أمرك أن تذهب والبيع سيتم خارج المسجد وليس داخل المسجد، ولذلك هذا توكيل بالبيع وليس ببيع حقيقة، والمحذور أن يقع البيع داخل المسجد لأن المساجد لم تبنى لذلك. والجواب الثاني، وأما الوكالة فإن التوكيل بالعقود المالية فيه وجه يقتضي إلحاقه بالعقود المالية نفسها، فالتوكيل بالبيع كالبيع والتوكيل بالإجارة كالإجارة فهو وسيلة للبيع، فهو أخذ حكم البيع، لأن القاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها سواء كانت مشروعة أو ممنوعة. أثابكم الله. ما في تعارض بين الجوابين؟ الجواب الأول جواب بالجزم في الفتوى، والجواب الثاني تخريج للوجه، وهذا أمر نحب أن ننبه عليه في الفتاوى. إذا قلنا لا يجوز على وجه أو على قول، لا يقتضي أننا نقول بهذا القول. ولذلك حبذا لو تقرأ طبعا في الدرس 160 واضح الجواب أن التوكيل ليس كالبيت، لأنه حينما يقول مثلا صورة المسألة، على كل حال شخص معه 100 ريال يريد أن يشتري شيئا، فنادى ابن وقال له خذ هذه 100 واشتري لي مثلا كذا وكذا من خارج المسجد، فحينئذ لم يقع داخل المسجد بيع ولا شراء، فإذا لم يقع التعاقد داخل المسجد، إنما حصل التوكيل، اذهب وافعل كذا وكذا. والتوكيل هنا ليس هو العقد نفسه، يعني لم يقع التعاقد بين الطرفين، فيذهب ويقع البيع والشراء خارج المسجد، فالمحظور واقع خارج المسجد لا داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع داخل المسجد. وحينئذ لا يمكن أن تأتي لنص محدد للحكم في موضع معين تطبق حكمه خارج هذا الموضع، لأنه خلاف النص الوارد. هذا بالنسبة لمن وكل خارج المسجد. جزمنا في الجواب الأول 160 على أن التوكيل ليس ببيع، لكن في الجواب الثاني في أول الجواب اقرأ، اعد قراءة أول الجواب. وأما الوكالة فإن التوكيل بالعقود المالية فيه وجه، فيه وجه، انتبه لهذا. وأنا كم أود حقيقة أني لي مصطلحات خاصة، يعني بعض الأحيان وهذه درج عليها العلماء رحمه، حينما أقول في قول أقول فيه وجه، يعني معناه أن فيه خلاف بين العلماء رحمه الله. وبعض الأحيان أقول الوجه كما يذكر العلماء في مذاهب الفقهية ما يسمى بالتخريج، أن تكون مسألة نازلة فأقول فيه وجه بكذا، يعني أن الأصول الشرعية تقتضي هذا الجواز والمنع، لكن لا يستلزم هذا أنني أقول به أو أفتي به. هذا أمر شيء طيب وجميل جدا، يعني إذا قلت فيه وجه أو على وجه هذا لا يستلزم أنني أقول بذلك. وهذا نوع من الأساليب كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يستخدمه، تكون مثلا في درس أو محاضرة تنصب على التحذير من شيء، فحينئذ يعني تركز على الجانب الذي يشدد، ولو كنت أنت لا تقول بالتشديد، من باب زجر الناس ومنع الناس، لأن المقصود الزجر والمنع، فتذكر أقوال العلماء. مثلا أنت لا ترى، لو كنت لا ترى كفر تارك الصلاة، فسألت عن شخص يعني يترك الصلاة ويتساهل فيها، ليس الصورة الواضحة أنها تهاون، لكنها تتضمن معنى التهاون، فتأتي في الفتوى ولو كنت لا ترى كفر، تقول هذا أمر شنيع فظيع، ألا يعلم هذا أن من العلماء من قال بكفر تارك الصلاة؟ فأنت تريد أن تصل إلى هدف، هذا فقه الفتوى، أنت تريد أن تصل إلى هدف وهو الزجر، أنت لست في مقام السؤال هل تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر. وهذا الأمر الذي ينبغي أن ينتبه له طالب العلم في فتاوى العلماء رحمهم الله وأجوبتهم، أنهم في بعض الأحيان يقصدون معنى لا يريدون منه إثبات الحكم بالمسألة نفسها. وهذا كثير عند أهل العلم، عند مشايخنا ناجس معهم، يقولون قولا هم لا يقولون به، لكن يقولون في حكاية الزجر. مثلا يقولون شخص صلى على غير وضوء، دخل المسجد وانتقض وضوءه فاستحيا من الناس وصلى ولم يخرج، عند بعض العلماء أن من صلى بغير طهارة فهو كافر والعياذ بالله، يرون أنه مستهزئ بأعظم شيء بعد الشهادتين وهي الصلاة، وليس هناك استهزاء مثل أنه يأتي على غير وضوء ويستحل الوقوف بين يدي الله عز وجل ويصلي. فإذا جاء شخص يريد أن يزجر الناس عن هذا الفعل الشنيع، تقول إن هذا أمر عظيم، أن يستحي من المخلوق أكثر من استحياء من الخالق. لاحظ المقام مقام وعظ، ليس له يعني علاقة، هو لا يشك أن صلاته باطلة، ولا شك أنه تلزمه عادة الصلاة، ولا شك أنه مخطئ، لكن محتاج إلى شيء يسمى الزجر والمنع. فتقول له في هذه الحالة أن هذا أمر شنيع وهذا أمر فظيع، حتى إن بعض العلماء قال بكفر من صلى بغير وضوء متعمدا. أنت لا تعتقد أنه كافر، هو صحيح أنه مو كافر ولا يعتبر كافرا، لكن أنت في مقام الزجر والمنع والغيرة على حدود الله ومحارمه. فالمقصود أنني قلت فيه وجه وعلى قول، وقال بعض العلماء ويقول بعض العلماء، هذه كلها لا ألتزم فيها أنه قولي، ولذلك ينبغي أن ينتبه في الفتاوى. ويعد من التجاوز قول قلتم أنا لما أقول أنا قلت في وجه، فإذا قلت في وجه أو على قول فهذا يعني أقول والله لا أقولها افتخارا بنفسي أسأل الله بعزتي وجلال، ولكن أقول من تعلم علما صادقا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فرزق الورع أن يقول فيما لا علم له، وصدق في تعليم الناس فوالله لن يزل لسانه إلا ما ندر مما يكون من الخطأ والسهو. نعم، لكن أنك تتناقض في أمور أو أصول يعني بعيد جدا، حتى أنك في بعض الأحيان تفتي وأنت يعني ما تحتاج أن تستحضر شيء من رحمة الله جل وعلا. هذا الدين لسنا نحن الذين نفتي فيه ولسنا نحن الذين نتكلم، ولكن الأمر كله والفضل كله لله عز وجل. تأتيك المسألة سبحان الله عز وجل، نعم المفارسة وكثرة تجد فيها في نفسك حرج وتحكيها على هذا، ثم ترجع إلى الأصول ولا تجد الذي قررته في نفسك يختلف عن الأصل شيئا واحدا، وهذا كله يدل على أن وراء هذا الدين قوة وعظمة من الله سبحانه وتعالى، يحفظ بها هذا الدين ويصوم بهذا الدين. ولذلك قال العلماء أن من حفظ الدين حفظ أحكامه. فعلى كل حال لا ندعي العصمة لأنفسنا، لكن نقول ينبغي على طالب العلم أن ينتبه وأن يتحفظ وأن يكون دقيقا في الحكم على الأشياء، خاصة في نقل الفتاوى. ما نقول قلت ويجزم بأن الشيخ قال، لكن يقول مثلا ورد في جواب كذا وكذا وفي جواب كذا وكذا، اشكل علي الجوابين، لأن تقول قلت جزمت لأنه قد قال أو رجح، قال والراجح والصواب والحق هذا أمر آخر، إذا رجح وجزم فينسب القول إليه وينسب الترجيح إليه. وعلى كل حال هذه فائدة، وينبغي أن يفرق كما ذكرنا بين قولنا في وجه أو يقول بعض العلماء أو قال به بعض أهل العلم، خاصة في سياق الزجر والمنع أو المقاصد الوعظية، فهذه لا نلتزم فيها أحكام شرعية، لا نلتزم فيها أن يكون الحكم في المسألة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله وزادكم علما وفضلا. فضيلة الشيخ، من نسي قول سبحان ربي الأعلى في سجود السهو هل يلزمه سجود سهو آخر لنسيانه أذكار السجود أم لا؟ أثابكم الله. هذا الاسترسال في السهو بعض العلماء يقطعه ويقول إنه لا يشرع أن يسجد سجود السهو في سجود السهو، وإنما يكون سهو يكفو ويسقط عنه الضمان، ومن أهل العلم من قال بالضمان. على كل حال إيجاب التسبيح في سجود السهو له أصل في قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في سجودكم، والأصل العام يقتضي أنه يقضى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول أدرس في تحفيظ القرآن في وقت العصر، والسؤال ما حكم دخول المسجد أيام الدورة الشهرية لتحفيظ القرآن؟ أثابكم الله. لا تجوز للحائض أن تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من ذلك، وعائشة رضي الله عنها لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخمرة قالت إني حائض، فدل على أن يعني حينما قالها ناوليني الخمرة قالت إني حائض، هذا يدل على أنه كان معروفا أن الحائض لا تدخل المسجد، وإلا يكون قولها من العبث إني حائض، لكن لما قالت إني حائض قال لها إن حيضتك ليست في يدك لأنه قال ناوليني، فالذي ستدخل هي اليد، ودخول الجزء ليس كدخول الكل، خلافا لمن قال إن حيضتك ليست في يدك يعني عذر وليس في يدك أن ترفعيها، هذا مجاز، والأصل حمل المقطع الحقيقة أنها ليست في يدك، ليست في يدك الحقيقية التي تناوليني فيها، لأن السياق والسباق يقوي هذا، وبناء على ذلك فإن جمهور العلماء يمنعون الحائض من الدخول المسجد، فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تدخل، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إيجار الذهب لأجر معين مقابل مبلغ معين، وصفته أن أعطي شخصا كيلو من الذهب على أن يعيده إلي بعد شهر من تاريخ استلامه ومعه 1000 ريال كإيجار؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، وذكرها ابن رشد في البداية في باب الإيجار. بعض العلماء يقول يمنع من إيجار الذهب والفضة لأنه ذريعة إلى الربا، فحينئذ يكون فيها شبهة ربا النسيئة وربا الفضل، فإذا أخذ كيلو ذهب إجارة فسيرده كيلو وزيادة ولا يكون يدا بيد، فيكون ربا النسيئة في التأخير وربا الفضل من جهة زيادة الأجرة في أحد عوضين. ورخص بعض العلماء رحمهم الله في هذه المسألة وقال يجوز إجارة الذهب، ومن مشائخنا رحمة الله عليهم من قال إنه كلا القولين يمكن أن ينتبه إليهما، بمعنى أنه إذا فهمنا من المتعاقدين أنهما يحتالان على الربا ويقصدان الربا منعنا، وإذا لم يقصد الربا أجزنا. مثل المرأة تريد أن تذهب مناسبة وليس عندها ذهب، فاستأجرت حليا ب100 ريال لليلة، فإذا استأجرت هذا الحلي نحكم أن المراد به التجمل وليس لها علاقة بمبادرة الذهب، ولا فنفتي بالجواز. أما إذا وجدت الشبهة فنفتي بالمنع، وهذا الحقيقة القول بجواز الإجارة قوي جدا، يعني أنه يتجوز إجارة الذهب والفضة إذا كان يرد عين الشيء المستأجر. أما إذا يرد بدله هذا بلا إشكال أنه ربا، إذا كان يرد بدله فيقول له أخذ منك هذا الكيلو وأرد لك مثله، فحينئذ واضح لأنه أشبه بالدين مع الزيادة. لكن إذا قال أرد لك عين الذي أخذت وعين السوار وعين القلادة وعين الفتخات ونحنها من الذهب والفضة فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول أم تتصرف في مال ابنتها حيث إن هذه البنت ليس لديها القدرة في التصرف بالمال بالطريقة الحسنة لأن لديها مرض التخلف العقلي، وتريد أن تعرف هذه الأم هل يلحقها إثم في ذلك التصرف أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيشرع الحجر على من لا يحسن التصرف في ماله، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة الحجر، والحجر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يحجر على الإنسان لمصلحته، والقسم الثاني أن يحجر عليه لمصلحة غيره. فالذي يحجر عليه لمصلحة نفسه اليتيم والمجنون والسفيه، فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. فاليتيم لا يستطيع أن يدرك المصالح ولا المفاسد في بيعه وشرائه وحقه وعطائه، كذلك أيضا المجنون، كذلك أيضا السفيه. والسفيه، السفه هو الخفة، والسفيه عند العلماء هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. لا يحسن الأخذ لنفسه يعني يشتري الأشياء الرخيصة غالية ويضحك عليه، ولربما أيضا لا يحسن الإعطاء لغيره فيبيع الشيء الغالي رخيصا، يكون عنده مثلا سيارة قيمتها 10,000 ريال يبيعها 7,000 ريال 8,000 ريال، يغبن في بيعه وشرائه، هذا السفيه. كذلك من السفه أن يبذل ماله في الشهوات المباحة، يسافر للمحرمات، أو الشهوات المباحة للمحرمات، المسافر لفعل الحرام والعياذ بالله، أو ينفق أمواله على المحرمات، فهذا سفيه، سفه راجع إلى الدين. وكذلك أيضا سفيه الدنيا هو الذي يبذر ماله في الشهوات، يستطيع أن يلبس ثوبا ب100 فيذهب ويشتري ثوبا ب300-400، يستطيع أن يجد مسكنا بالمليون فيذهب ويشتري مساكن ب2-3، وسفه التبذير للموال في لذة وشهوة حلال. فهؤلاء أمر بالحجر عليهم، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فنهى الله عن إعطاء هؤلاء الأموال. وأما القسم الثاني فهم الذين يحجر عليهم لمصلحة غيرهم، لأن المال الذي عندهم فيه حق للغير، ومن هؤلاء العبد يحجر عليه لأن المال ملك لسيده، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من باع عبدا وله مال، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يد العبد عن الملكية. فذلك أيضا ممن يحجر عليه لمصلحة غيره المديون، شخص مثلا استدام 1,000,000 وتاجر فأصبحت تجارته ب500,000، فعنده عجز، يعني المال الديون التي عليه أكثر من العيون التي عنده، من العين التي عنده، فحينئذ يحجر عليه لمصلحة الغرماء، وهذا ما يسمى بالحجر للتفليس. فهذان القسمان مشروعان، ولكن المسألة التي عندنا أشبه بالحجر للجنون التخلف العقلي، فيحجر على هذه البنت أنها لا تحسن التصرف والنظر. والأصل أن القاضي يولي عليها من يتولى أخذ مالها والإنفاق عليها بالمعروف، تأخذ مال ويأخذ الولي مالها وينظر حوائجها الأصلية من أكل وشرب وملبس يشتريها لها وينفق عليها ويوسع عليها ويكون مالها محفوظا عنده، لا يجوز أن يتصدق به لأنه مال غيره، ولا يجوز أن يتصدق به في غير ما فيه مصلحة هذا المحجور. فما فعلته الأم صحيح، بل واجب شرعا أن يحجر على هذه، وبناء على ذلك لا حرج على الأم. لكن هل الحضانة والقيام بالحجر من حق العصبة أو من حق الأم؟ بعض العلماء يرى أن الأم لها حق في الحضانة فلا حق أن تلي أموال بناتها، لكن لو وجد لها أب فالأب أولى بالرعاية من الأم، لكن إذا اتفقت هي وأبوها ورتبوا الأمور فلا بأس في ذلك ولا حرج، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا علمت من القرائن وبعض الرؤى المنامية الصحيحة أنني عقيم وذلك قبل الزواج، فهل لي أن أخبر من أردت الزواج بها بذلك؟ أثابكم الله. خس يا عدو الله، هذا من الشيطان، خذلك خذله الله، أحسن الظن بربك واترك هذه الوساوس والخطرات. الرؤى لا تقرب بعيدا ولا تبعد قريبا، الرؤى لا تكون إلا إذا كانت صالحة، والرؤية الصالحة التي هي من الملك لا تكون بالمزعجات ولا بما يقنط من رحمة الله ولا بما يئس من روح الله ولا بما يسيء الظن بالله. خسئ عدو الله، يا أخي اترك الوساوس واترك هذه الأمور وسلم أمرك لله الذي هو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، واعلم أن الله خلقك لعبادته وطاعته ومرضاته، فاسلب الله واشتغل بذكر الله عز وجل، فإن جاءت الذرية فالحمد لله، وإذا لم تأتي الذرية فصبرا صبرا على قضاء الله، وما يدريك فكم من شخص له ذرية أبكت عينه وجرحت فؤاده وتمنى أنه عقيم لا ولد له. فاحمد الله على كل حال، فإن جاءت الذرية فالحمد لله، واسأل الله صلاحها، وإن لم تأتي فرض بقضاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله تعالى. أما مسألة الإخبار هذه لا تخبر، ودع الأمر فيما بينك وبين الله عز وجل، ليس هناك حاجة أن الإنسان يخبر أنه عقيم أو ليس بعقيم. حق المرأة في الفراش معروف، وليس كل زواج الشرط أن يكون في إنجاب، وإذا كان الشخص لا ينجب فالأكمل والأفضل أن يخبر، لكن إذا ما أخبر فالعبرة بما يحفظ المرأة من الزنا وهو قدرته على الجماع، هذا مقرر عند العلماء. والمرأة إذا كان زوجها عقيم لا يشرع لها أن تطلب الطلاق، أقول هذا أمر واضح، يعني لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول من المتقدمين نص على أن الزوج إذا كان عقيما يكون من حق المرأة أن تطلب الطلاق. إذا معنى ذلك أن العقماء يبقون هكذا، من الذي يعفهم عن الحرام؟ من الذي يزوجهم؟ إذا تزوج المرأة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي في عصمته، تصبر، إن كانت عنده ذرية فالحمد لله، وإذا لم تكن عنده ذرية فإنها تصبر وتحتسب، وليس هذا من البأس. ولا أعرف أحدا من المتقدمين رحمه الله نص على أن كون الزوج عقيما يعتبر عيبا يشرع بسبب المرأة أن تطلب الطلاق. إذا قلت يشرع للمرأة أن تطلب الطلاق فمعناه أن الزوج سيخسر مهره ويخسر حقه ويهدم هذا البيت ويشرع هدمه، بأي دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة حقها في الفراش هذا الذي قرره العلماء، ما دام قادر على الوضع، قادر على عفتها من الزنا، هذا حقها وهذا الذي يجب عليه. ولذلك إذا تخلف هذا الحق بعنة أو امتناع بإيلاء أو نحو شرع لها أن تقاضيه. أما إذا كان قادر على الوضع وقادر على إعطاء حقها بذلك، إن جاءت الذرية فالحمد لله، وإذا لم تأتي فصبرا على قضاء الله. تريد أن تخرج من هذه العصمة تخالعه بالمعروف، ترد له مهره ويذهب ويتزوج غيرها. أما ما دام أنه يعطيها حقها في الفراش فليس من حقها أن تطلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، وهذا ليس ببأس، لأن الذريات في مقام الفضل لا في مقام الحاجيات ولا الضروريات، والبأس إما أن يكون في مقام الضروريات أو في مقام الحاجيات. وبناء على ذلك لا يسوغ طلب الطلاق إذا كان الزوج عقيما، وهذا هو الأصل الذي أعرفه عن أهل العلم رحمهم الله. وإلا كان ذكروا من عيوب النكاح التي توجب الفسق، ذكروا منها العقيم. وعلى كل حال، على كل امرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر، إذا ابتلي زوجها فلم ينجب أن تصبر. وكقد يبتلي الله الرجل فيؤخر عنه الذرية، ولربما يجلس 10 سنين لا ينجب له ثم يفتح الله عليه بالذرية، وهذا نعرف بعض الناس حدث له ذلك. قامت بتسجيل هذه المادة من 10 من تسجيلات الآثار، ولكن بعد أكثر من 12 سنة حي السلامة وهو لا ينجب أمام مسجد، فصبرت زوجته ثم عوضه الله عز وجل الذرية، وكان ثمانية من الخير وأعرفه من القرابة صفر فكان فيها من الخير، علم الله قد يعلم الله عز وجل أن الذرية